نفذنا وقفة احتجاجية من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا، والوقفة الاحتجاجية هذه موجبها وأن تعرضنا الإدارة متاعنا تعرضت لاقتحام من طرف بعض المواطنين اللي طالبوا بالحصول على العلاج المجاني والمنحة القارة. المواطنين هذوما دخلوا حاولوا الاعتداء بالعنف، العنف اللفظي على الموظفين أثناء القيام بعملهم، القذف، التشهير بينا، ويطالبوا بالعلاج المجاني والمنحة القارة، في حين أنه بالنسبة لشخص حياة العكريمي معروف أنها لا تمسك ملفات العلاج المجاني ولا المنحة القارة. بالنسبة لحياة عكريمي طالبوها بأنها تغادر الشؤون الاجتماعية صحبة السيد فوزي الزريبي رئيس الوحدة المحلية، في نظرهم هما أن نحن ما نعطوش في المنح. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية هذه فهي عملية منظمة ومسيسة من طرف أشخاص آخرين، لأن المواطنين هذم ما يعرفوش اللي ما لا يعرفوا الملف عند شكون ولا الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل كيفاش جايين، ما فاهمين حتى شيء. كل همهم هما أنهم يسبوا ويشتموا السيد رئيس وحدة العمل الاجتماعي برغاب والسيدة حياة عكريمي، ويطالبوهم بمغادرة الوحدة المحلية. الأطراف هذوما تم شكون اللي ابعثهم وحرضهم باش يعملوا الشيء هذا.